إلهي يا أنت مجل الجلال في نظام الجمال، أنت مجل الجلال في نظام الجمال، وكل هذا النوال فضمين راحتك. يا كتاب الغيوب قد لجأنا إليك، يا شفاء الصدور الصلاة عليك. وعليك السلام يا رسول الأنام، وعليك السلام يا رسول الأنام، وعليك السلام يا رسول الأنام، مشهد المستهم بالصلاة عليك. يا كتاب الغيوب قد لجأنا إليك، يا شفاء لا جاء.